هيا الله جيش ابو حسين. هو جيشنا حرس لحدود للضيف يكرم وجود، جيشنا حرس لحدود للضيف يكرم وجود، ويو مع الشيدا يدعي سودي ما تطلع منه رديا. يا سوارينا بالعلالي وبظله.